محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع الأدل والجور، وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. والحديث مختصر لأحمد. وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور، وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء. كان الباب السابق في من دفع إلى غني يظنه فقيرا، إذن هذا ما يتعلق بالفقير، دفع إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق. هذا الباب إذا دفعه إلى السلطان أو إلى الوالي ولم يطمئن إلى أمانة الوالي أو ظلمه أو جوره، فما حكم ذلك؟ الترجمة صريحة بأنه يبرأ بالدفع إلى السلطان، سواء كان سلطان عدل أو سلطان جور، على ما سيأتي من تفاصيل. فقال: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور، لأن وظيفة السلطان أن يطاع، وأنه الطاعة في هذا والاستجابة على شيء من ظلم أو تسلط هي أولى من شق عصا الطاعة، لأن شق عصا الطاعة ضرره على المسلمين كبير، فالأشياء الجزئية هذه تتحمل في مقابل المصالح الكلية أو ما يخشى من مفاسد كلية. فمن هنا كانت الموازنة، فالسمع والطاعة، وإن أخذ المال ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه برهان. قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. هذا الحديث صريح في مسألة الباب وظاهر الدلالة، ولا حديث التي أوردها المصنف فيما بعد تدل على ذلك أيضا، وفي الباب أحاديث أخرى في المسألة نفسها، منها ما جاء سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. ومثله ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس. وابن عمر وجمع من الصحابة كانوا يدفعون زكاتهم، وأبو هريرة كانوا يدفعون زكاتهم إلى ولاة كانوا يرون فيهم ظلما. وسئل رجل عن الدفع إلى السلطان فقال ادفعها إلى السلطان، وفي رواية أنه قال لهم هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي. قالوا نعم، سأل جمع من الصحابة قالوا نعم. وقال رجل لابن عمر أيضا إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء. قلت إذن يتخذون بها ثيابا وطيبا؟ قال وإن. وفي رواية أنه قال ادفعوا صدقة أموالكم إلى من والله الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. وخبر أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور، على معنى أن المقصود هو توقي الفتن بين المسلمين وبخاصة بين العامة وبين الولاة، فإن شرع هذا لا يطاق وضرره لا يحتمل وفيه مفاسد عظمى في مجرد شق الطاعة والعصيان. أما إذا ظهر كفر فهذا الأمر فيه ظاهر، على أن هذا لا يعني التوقف عن المناصحة وسلوك مسالك الإصلاح. وقد ينال الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ما يناله، وقد يتحمل في سبيل ذلك من وفقه الله عز وجل وأعانه ما لا يتحمل غيره، وينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم أصدق الجهاد أو أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقد يؤدي هذا إلى قتله. فهذه كلها مواقف تسجل للمخلصين وتسجل للناصحين ويكون فيها خير كثير. ولا شك حينما يظهر في الأمة أمثال هؤلاء أولا تقوم بهم الحجة، ثم الأمر الثاني أنهم هم يتحملون فرض الكفاية عن الأمة، وأن يقتل ناصح أو ناصحان أو جمع من الناصحين في سبيل الله يكونون حافظين للأمة حقها وحافظين ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن وقعوا ضحايا فإن الأمة تحفظ به. ومعلوم أن هذا ممكن أن يقع، ولكنه لا شك أفضل وأجدى من أن تقع فتنة عمياء كلها شق طاعة لا يعرف فيها المسيء من غير المسيء. فهذا جانب وذلك جانب، ومن هنا تأتي مثل هذه الأحاديث ويتقى مثل هذه الفتن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال فذلك أجرها وإثمها على من بدلها، مختصر لأحمد. وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك، على معنى أن الإنسان إذا دفع للسلطان أو الوالي برئت ذمته. ثم إذا هلكت عند السلطان أو استنفق السلطان في غير وجهها حق الفقراء مضمون عند السلطان، حق السلطان، حق الفقراء مضمون عند السلطان، وبرئت عهدة المخرج والمزكي بمجرد تسليمها للسلطان أو الوالي. هذا معنى وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده، يعني عند الإمام، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهي التي قد سلمت إليه من ضمان الفقراء دون الملاك، على معنى أنه برئت عهدته وليس للفقراء عليه طريق. ومن ضمان الفقراء يعني أنه هلكت على الفقراء، هلكت على الفقراء. ولا شك أن السلطان مسؤول، لكن معلوم أنه لا تشق الطاعة بمثل هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. على معنى إن الأعصار سوف تتغير والأمور لن تبقى على سنة واحدة وسنة راشدة من العدل والإحسان ورعاية شؤون الرعية على وجهها، وإنما تتغير الأزمنة وتختلف الولاة وتعرف وتنكر، فهذه لابد أن تحدث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال ذلك، فقال: إنها ستكون بعدي أثرة. الأثرة يعني الاستئثار، والاستئثار يعني الاستبداد. الاستئثار أثرة بمعنى أن الإنسان يخص نفسه بشيء، يخص نفسه بشيء عن أصحابه أو عن قومه من الاستئثار، ويقابله الإيثار. فيه استئثار وفيه إيثار. الإيثار عكس الاستئثار. الإيثار هو أن تعطي غيرك ما هو حق لك، وأن تؤثر غيرك على نفسك، وهذا طبعا محمود، وهذا أثنى الله عز وجل به على الأنصار رضوان الله عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. فالإيثار هنا ممدوح، بينما الأثرة مذمومة. الأثرة التي هي الاستئثار هو أن تخص نفسك دون أصحابك، وأن تستبد في شيء لا يجوز لك فيه الاستبداد، أن تستبد بشيء لا يسوغ لك ولا يصح لك فيه الاستبداد. إذن هذه هي الأثرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني مخالفة للهدي، مخالفة للسنن، من ظلم وتعسف وإيذاء للناس وكتم للحقوق وتبديل لها ونحو ذلك من الأمور التي غالبا تصاحب عصور الظلمة وعصور أصحاب الأثرة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ يعني ماذا يكون موقفنا من هذه الأمور التي قد تغيرت من عهدك أو من بعد عهدك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. على معنى ما عليك من حق نحو هؤلاء فإنك تؤدي، وكذلك يا مغيمة في الحقوق التي بينك وبين الناس وبينك وبين ربك، كل هذه تؤديها. على معنى كأنه قال: عليك بخاصة نفسك، بمعنى أن تؤدي الذي عليك. وهذا كله كما قلنا في سبيل الحفاظ على وحدة الأمة وعدم شق الطاعة، لأن في هذا يحدث هرج ويحدث مرج وتسيل دماء من غير جدوى، من غير فائدة. وهذا جانب كما أشرنا، غير جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل حتى جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على درجات أيضا، فيه درجات الإنكار باليد عند المستطيع، سواء كان من الوالي، سواء كان من السلطان، كان من صاحب أي سلطان في سلطانه، رئيس مصلحة، مدير مدرسة، وزير في وزارة، أمير في إمارة، والي في ولاية، هؤلاء لهم سلطتهم وهم من أقدر الناس طبعا عن الإنكار باليد، الإنسان في بيته، الإنسان في من استرعاه الله عز وجل وجعله تحت رعايته، فهو قادر على أن ينكر باليد، ينكر المنكر في بيته. فهناك مجالات لا يكاد ينقطع فيها الإنكار باليد، لكن هذا يكون خاضعا لعموم الولاية والسلطان أو حدود الولاية والسلطان. والإنكار باللسان أيضا هذا درجة يأتي بعد ذلك، وقد تكون لعموم الناس ممن طبعا يحسنون ويتصفون بالحكمة وعندهم شيء من علم وشيء من فقه حتى يعرف ما ينكر ويعرف المنكر فينكره، وليس كل ما استنكرته نفسه أو لم يره في بلده يكون منكرا. هذا أيضا ينبغي أن يحظى لهذا الذي ينكر بلسانه يكون عالما أن ما ينكره هو منكر. ثم يأتي الإنكار بالقلب، وهذا أضعف الإيمان، وهذا لا يكاد بل لا يمكن أن يعفى عنه مسلم. الإنكار بالقلب لا يمكن أن يعفى عنه مسلم. وما معنى الإنكار بالقلب؟ يعني أن تكره المعاصي وأن تبغض أهلها وأن يمتعض قلبك حينما ترى منكرا، وهذا عام القلب ليس لأحد سيطرة عليه ويجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذه الدرجات الإنكار أيضا تتفق مع ما في هذا الحديث. فالإنكار مطلوب على الولاة وعلى السلاطين، والمناصحة واجبة، الدين النصيحة، حصر الدين في النصيحة، وكأن الدين ليس إلا النصيحة، لأن هذا يفيد فيه قصر، فيه أسلوب من أساليب القصر كما يقول أهل اللغة، الدين النصيحة، فكأن الدين أصبح محصورا في النصيحة، وهو في بابه حق. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، فأئمة المسلمين لهم حق المناصحة ويجب أن تبذل لهم. والناس تختلف في تحملها في آثار المناصحة من مواقف السلاطين، فبعضهم ظلمة وبطاشون وجبارون وأهل عتو، ومع هذا يقيد الله من يقف أمامهم ويناصحهم ويتحمل، وبعض الناس قد لا يستطيع ذلك أو لا يطيق ذلك، والإنسان يأتي في كل ذلك بما يستطيع. والله سبحانه وتعالى يقيد في الأمة من تقوم به الحجة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذه لا يعني أنها تلزم كل أحد، وليس مطلوب من كل أحد أن يقول مثل هذا أو أن يقف هذا الموقف، فالناس تختلف. والفتن التي حصلت في الأمة في تاريخها الطويل كانت هناك مواقف مشهودة لبعض أهل العلم تميزت عن غيرهم، وبعضهم أجبروا على أشياء فما استطاعوا أن يصمدوا، ولهم عذرهم في جوانب الإكراه والتهديد بالقتل والتهديد بأشياء لا تحتمل، فيسكت بعض من لا يطيق، وبعضهم يتحمل ويؤذى في سبيل الله سجنا وضربا وإيذاء وحبسا وتشهيرا عند العامة وتلفيقا للتهم والأكاذيب في أشياء تتفنن بها السلاطين في أبواب التعذيب. وفي عصرنا الحاضر نسمع ما ونقرأ في مذكرات بعض من يكتبون ما أشياء يعني يقف لها شعر الرأس من فنون التعذيب وفنون الإيذاء الذي يتلقاه المعارضون أو المخالفون. فمن ولاة بعضهم قد يكون عنده شيء من الانتساب للإسلام، وبعضهم قد خرج عن ذلك نسأل الله السلامة. فهناك من يتحمل وهناك من يبتلى فيؤذى في سبيل الله، وهناك من يسلم أو يضعف أو يجبن، والدرجات في هذا مختلفة كما هو معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. ما دام مقيمين للدين على ما لم يأتوا بكفر بواح يكون فيه من الله برهان فالأصل هو السمع والطاعة مع بذل المناصحة كما فصلنا اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. كل يقوم بمسؤوليته ووزره على ما جنى من نفسه. وعن بشير بن الخساسية قال قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. رواه أبو داود. وهذا أيضا يدل عليه ما دل عليه الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله. فقال قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا يعني يتجاوزون يأخذون أكثر من الحق. أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ الكتمان هنا يحتمل أمرين. الكتمان يحتمل أمرين، إما أن يكون بمعنى نكتم بحيث أننا نعلم مثلا أنه سيطلب خمسة مثلا فأقول ما عندي إلا ثلاثة مثلا بين أحقه مثلا أو الواجب علي خمسة مثلا وأعلم أنه سيأخذ سبعة مثلا فأقول ليس عندي إلا ثلاثة من أجل أن يأخذ خمسة مثلا. هذا صورة من صور الكتمان. أو يكون بمعنى نكتم بمعنى أننا الذي يأخذونه منا نجعله للعام القادم مثلا أو نجعله في النصيب القادم ونكون كأننا قد أخرجنا. كل ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن حصل من كل ما تقدم هو أنه تدفع الزكاة للسلطان أو للإمام أو للوالي وبدفعها تبرأ الذمة ولو كانوا سلاطين جور وظلم. أما إذا كان السلطان عدل فهذا لا إشكال فيه، الكلام في سلطان الجور. وذهب بعض العلم لأنها لا تدفع إنها لا تجزي إذا دفعت إليهم، ذهب بعض العلم إلى أنها لا تدفع، ولكن هذا لا يستقيم لأن الحديث الباب واضحة وصريحة وقوية. يستدل المانعون بمثل قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، إذا كانهم لا عهد لهم في هذا فلا يصح الدفع إليهم. لكن يقال أن هذا العموم في الآية مخصص بأحاديث الباب، فالحق إن شاء الله أنها يجوز دفعها وأنها تبرأ الذمة بدفعها. بل بعضهم قال يجب دفعها ويجزي الاعتبار من السلطان إذا طلبها تدفع، يجب دفعها إذا طلبها. وبقي أن نشير إلى أن العلماء قالوا إنها تدفع للإمام الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة كالسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار، هذه التي تدفع للسلطان. أما الأمور التي الأموال التي ليست ظاهرة باطنة كعروض التجارة ونحو ذلك فإن هذه الأفضل لا تدفع. لكن على كل حال إذا دفع للسلطان أو طلبها السلطان فدفع إليه فإنها تبرى ذمته. أي نوع من أنواع المال، أي نوع من أنواع المال إذا دفع إلى السلطان زكاته فإنها تبرى به الذمة. نعم. باب أمر السائل أن يعد الماشية حيث تريد الماء ولا يكلف محشدها إليه. أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. وفي رواية لأحمد وأبي داود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. قال أنا باب أمر الساعي أن يعود الماء، باب أمر الساعي أن يعود الماشية حيث تارد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه. يعني أن المصدق حينما يخرج إلى الصحراء مثلا أو إلى مواطن الكلاء من أجل أن يعد على الناس صدقاتهم فإنه لا يكلفهم حشدها وجمعها، وإنما ينظر يعني يرفق بهم لأن عادة ترد على الماء لتشرب، فيكتفي بأن يعدها وهي واردة ولا يكلفهم حشدها وجمعها في مكان معين، إلا إذا كانت بطبيعتها مجموعة. إذا كانت بطبيعتها مجموعة أو لها مبارك تجتمع فيها أو أعطان تنام فيها، فالمهم المقصود أن لا يكلف الناس، أن لا يكلف الناس جمعها، وإنما يكتفي بأن يعد ما يأتي على الموارد، ما يأتي على الموارد الحياض وأماكن الشرب مثلا أو أماكن أيضا المبيت، فينظر ويحصيها. هذا معنى باب أمر الساعي، أن يعني يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه، يعني جمعها إليه. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني وهي واردة على مياههم، رواه أحمد. وفي رواية لأحمد وأبي داود: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. لا جلب يعني لا تجلب إلى المصدق، إنما المصدق هو الذي يذهب إليها، يذهب إليها يعدها ويحصيها، ولا تجلب إليه. ولا جنبه أيضا بمعناه، على معنى أنه لا يكون في جانب ثم تحشد إليه، لا يكون في جانب ثم تحشد إليه، وإنما يذهب إليهم في أماكنهم وفي مواطن رعيهم وفي موارد مياههم ثم يحصيها، ولا يكلفهم جمعها أو حشدها كما سبق. نعم. باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده. عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، أخرجه. ولأحمد وابن ماجه: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسم غنما في آذانها. هذا أيضا في حكم سمة المواشي عند الإمام إذا استلمها من الناس، مواشي الصدقة إذا تنوعت عنده. معنى هذا الباب أن الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات فيسمها، يضع عليها علامة، كان يقول هذه زكاة وهذه جزية وهذه كذا وهذه كذا، بحيث يعرفها حتى توضع كل في من يستحقها. فالوسم هو وضع علامة، قد تكون في الأذن وقد تكون في الظهر وقد تكون في العنق، في أي طرق من طرق الوسم، قد تكون بميسم، والميسم عادة حديدة وقد تحمى بالنار ويوضع على مثلا قد تكون حلقة في الأذن أو نحو ذلك. ويدل أيضا هذا على الترخيص في تعذيب الحيوان للمصلحة، وإذا أمكن بغير ذلك أيضا كالتلوين أو الصبغ بحيث لا يزول ويبقى محافظا على تميزه وعلى وسمه فلا مانع. فالمقصود هو الرفق بالحيوان قدر الإمكان، لكن الميسم هنا عادة يستعمل بالنار، يكون حديد كالمخيط ويحمى ويوضع ويوسم به الحيوان في أذنه أو في عنقه أو في أي مكان معتاد بحيث لا يؤدي إلى هلاكه. قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. عبد الله هذا أخوه من الأم، لأن أم أنس هي أم سليم، تزوجها أبو طلحة، وهذا ولد صغير، أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. والتحنيك هو أن يلوك قطعة من تمر في فمه ثم يضعها في فم الطفل. فوافيته في يده بالميسم، يعني كان الرسول معه الميسم الحديدة التي ذكرنا، ويسم إبل الصدقة، وهذا من يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا على تواضعه وعلى حرصه وعلى ورعه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حتى لا تختلط هذه، وهذا يدل على أيضا عليه الصلاة والسلام على تمام قيامه بمسؤوليته عليه الصلاة والسلام، فكان يتولاها بنفسه وكان يسمها، وكان من أجل أن يميزها ومن أجل أن لا تختلط. فكل نوع، هذه صدقة نافلة، هذه صدقة واجبة، وهذه جزية، وهذه إلى آخر. ولأحمد بن ماجه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. يعني إذن هذا حدد المكان الذي يسم الذي يسن فيه وهو الأذن. ويدل أيضا على أنه قد يتأخر دفع الصدقة عن موعدها، لأن وسمها والحفاظ عليها يدل على أنها لم تسلم لأصحابها مباشرة، وإنما احتاج الأمر لأن يبقيها عنده في الحظيرة أو يبقيها عنده في أماكن مخصصة ويسمها لأنها تبقى إلى مدة. وهذا يدل على أنه بالنسبة للإمام مثلا ليس بالضرورة أن يوزعها حال ما يستلمها، وإنما قد يكون أصحابها بعيدين وقد يكون في نظر من حيث التوزيع، فهو تدل على أنه لا توزع مباشرة أو لا يلزم توزيعها مباشرة حالما يستلمها الإمام. ولهذا قال الشيخ هنا وفي الحديث جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم، جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم، يعني أنها تأخرت عن موعدها وأن هذا لا مانع منه إذا كان هناك مصلحة. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر، قرأت الحديث هذا ولا قرأت؟ ليش؟ أقرأ. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر إن في الظهر ناقة عمياء، فقال أمن نعم الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال أسلم من نعم الجزية. وقال إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي. هذا أيضا في من فعل عمر رضي الله عنه، قال إن في الظهر ناقة عمياء، يعني في الظهر يعني في المركوبات، يعني في الظهر يعني الأشياء التي تركب، فقال أمن نعم الصدقة.